يقول: أنا أعمل مع كفيل طيب وطلبت منه الحج في السنة الأولى فرفض واحتج بالعمل، وكذلك في السنة الثانية رفض واحتج بالعمل، وفي السنة الثالثة طلبت منه الحج أيضا، وسبق أن قلت له سأعوضك عن أيام سفري في الحج فأعمل عملا مضاعفا أو اخصم علي مرتب أيام الحج، فرفض، فماذا أفعل الآن؟ هل أسافر بدون موافقته وهل علي ذنب؟ ماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب أنك إذا كنت لم تشترط عليه الحج عند إبرام العقد، وإنما التزمت أن تعمل طوال الفترة التي تعاقدت معه عليها، وليس فترة عطلة العيد لمثلك السائرة، لأن أصحاب المزارع نعم فيما أعلم ليست لهم عطل إجازات يجلسون فيها، فإنك لا يصح لك أن تخل بالعقد، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد من العقود يجب عليك الوفاء به، ولا يصح الإخلال به أو تجاوزه إلا برضا الطرفين، وإذا أخللت بشيء من مستلزمات هذا العقد ترتب عليك ما يترتب على من أخل بعقد من العقود على حسب الاشتراط وبنود العقد. ولكن أنصحك أن تحاول معه وتستعطفه وتبذل ما تستطيع، والله جل وعلا هو الفعال لما يريد والقادر على تغيير عاطفته ونيته وتحويله وتصريف قلبه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فاسأل ربك أن يقلب قلب صاحبك إلى ما فيه الخير لك وله، وحاول معه في هذه السنة التي أقبلت لعل الله أن يهديه، وإذا تم لك ذلك أدركت الخيرين. ولو رحت بدون رضاه فالحج صحيح، وتأثم في أنت من أجل إخلالك بالعقد، والله أعلم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.